الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، عزيز مطبق. بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، عزيز مطبق. بسم الله، بسم الله، نصر بلدنا. بسم الله، بسم الله، بإيدين ولدنا. بسم الله، بسم الله، نصر بلدنا. بسم الله، بسم الله، بإيدين ولدنا. بسم الله، بسم الله، وأهل علمنا. بسم الله، بسم الله، بيحيي جهادنا. بسم الله، بسم الله، وأهل علمنا. بسم الله، بسم الله، بيحيي جهادنا. بسم الله، بسم الله، أنتم بخير في كل مكان من أرض مصر المباركة. نحتفل في مطلع حلقة الليلة بذكرى أهم انتصار في التاريخ الحديث للعسكرية المصرية، انتصار 6 أكتوبر 1973 أو عيد العبور. يا مصر، يا مصر، يبدأ الاحتفال بتمثيلية أكتوبر يا آخر الحروب، تأليف فتح رضوان المنجي، أشعار فؤاد حداد، ألحان سيد مكاوي، وإخراج فتح الله الصفتي. القاهرة تقدم سلام يا ولاد بلدنا، طار الحمام حط الحمام على الف مدنا، طار الحمام طار الحمام حط الحمام على الف مدنا، يا ولاد بلدنا الاصل مصري الاصل نيل، احنا اللي انشأنا السبيل وزرعنا في الدنيا جميل، حصدنا يا ولاد بلدنا، طار الحمام حط الحمام، طار الحمام حط الحمام على الف بان، يا ولاد بلدنا وحنملك الدنيا البراح، وحنصحى من فتحنا أوراق الزهور وملينا كل الدنيا نور، من نور جهادنا يا ولاد بلدنا، طار الحمام حط الحمام، طار الحمام حط الحمام على ألف مدنا، يا ولاد بلدنا طار الحمام حط الحمام، طار الحمام حط الحمام، سلام يا ربنا السلام يا ولاد بلدنا، طار الحمام حط الحمام على الف مدنا، طار الحمام حط الحمام، طار الحمام حط الحمام على الف مدنا، يا ولاد بلدنا. اكتوبر يا اخر الحروب، تأليف فتحي رضوان المنجي، أشعار فؤاد حداد وماجد يوسف، بطولة أمينة رزق، رأفت فهيم، عثمان محمد علي، وعبد الوهاب خليل، تلحين وغناء سيد مكاوي. أكتوبر يا آخر الحروب، إخراج فتح الله الصفتي. يا ترى يا سيد يا ابني، ما سمعتش اي اخبار عن عمك علواني؟ عم علواني بيخدم في قلاي عرابي، واللي سمعناه ان عرابي سافر اسكندريه بالقلاي كله، يبقى عم علواني معاه هناك. وسافر اسكندريه ليه؟ ده قلاي عرابي دايما معسكر في قصر النيل. بيقولوا ان الاسطول الانجليزي بيتحرش بعساكر الطوابي، ومش عاوزين عساكرنا يجددوها ولا ينصبوا فيها مدافع. وهم مالهم ومالنا؟ بلدنا واحنا احرار فيها. بيتلككوا ويقولوا ان عساكرنا حيقفلوا البغاز على مراكبهم اللي راسيه في المينا. يبقى بيجروا شكلنا. مظبوط يا ست امينه، كل الناس بتقول كده. ما تنساش يا سيد، لو سمعت اي شيء عن عمك علواني ابقى طمني. انسى ازاي يا ست امينه؟ وده معقول اني اقدر انسى عم علواني؟ عم علواني اللي رباني وعلمني وتكفل بيا من يوم ما اتولدت. اليتامى اللي زيي عمرهم ما ينسوا الفضل لكل ايد تمتد لهم بالخير. ربنا يقدرني على رد بعض جمايله. فيك الخير يا ابني، مع السلام. يا ترى هتحضر ولادتي يا علواني وتسمي ولادك بنفسك؟ بإذن الله هيكون موجود ويطمن عليهم وعليك. انت ناسية بخطرها اني في التاسع والأيام بتجري. معناها ايه الكلام ده يا ست أمينة؟ ربنا يجيب العواقب سليمة. بتاريخ اليوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 1882، انذار من الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطاني الراسي في بوغاز الإسكندرية إلى جناب طلبة باشا اسمت كوماندان موكا الإسكندرية. مش عدتك انك ترجع بدري من الأزهر يا السيد، مش معنى النهاردة يعني. سمعت الانذار الانجليزي ولا لا يا سي حنفي؟ سمعته. ومن ساعتها والبلد بتغلي وكل الشعب رفض الانذار وبيطالب بالدفاع عن مصر. بقولك ايه، ما تيجي احللك شعرك. ما عنديش مانع، النظافة من الايمان. فضلوا اقعدوا اقعد. وادي قاعدة. ايه ده، ايه اللي انت شايله في حضنك ومحرص عليك انه صورة فلوس ده؟ يا اسطى حنفي، يا اسطى حنفي بلاش ترياقة، ما انت عارف اللي فيها. ده الجراية اللي بستلمها كل يوم من الازهر. اتفضل خد منها اللي يكفيك، حلال عليك. عنك، هات احط لك على الترابيزة. خدها يا سي حنفي وريحني منها. تشكر يا اصيل يا ابن الاصول. قول لي يا اسطى حنفي. نعمين. انت ليه كاتب على يافطة المحل الاسطى حنفي حلاق الباشوات؟ شوف يا السيد، المثل بيقول من جاول السعيد يسعد. والباشوات دولك هيجولك منين؟ انت ناسي ان محلك في بيت القاضي؟ بسيطة يا سيدي، خطوتين واوصل لسراية عبدين. يا أسطى حنفي يا حلاق. نعم يا حضر الأغا. سلطان باشا عاوزك في السرايا حالا. حاضر، أنا جاي وراك حالا. ما تتأخرش ولا ذنبك على جنبك. عن إذنك، عن إذنك يا سيد. هروح أحلق لسلطان باشا وارجع لك حالا. وأنا استناني، اوعى تمشي حاجة، كمل لك الحلاقة. حنفي ده إما عبيط أو بيستعبط. هو في حد يمشي في سكة سلطان باشا ويرجع تاني؟ انا فهمت دلوقتي بس ليه هو كاتب على محله بالخط العريض الاسطى حنفي باشات حلاق الباشوات. امر رقم واحد من الاميرال سيمور الى قائد البارقة الكساندريا، صوب مدافعك إلى طابية ليزبيتاليا، وفي تمام الساعة 7 اضرب. ودافع عساكر الطوابي باستماتة عن الحصون، واشترك الأهالي مع العساكر، ومات منهم 2000 في الدفاع عن اسكندرية، وانتصر السلاح على الشجاعة، واتحرقت المدينة، وعسكر عرابي في كفر الدوار، ووصل الإنجليز المدينة يوم الخميس 13 يوليو بعد ما تأكد الأميرال سيمور من عدم وجود عسكر في المدينة. أيوة، بس السلطان باشا قال لي وأنا بحلق له إن الخديوي عزل عرابي يوم 20 يوليو. وطبعا سكت وما كملش وقال لك على اللي حصل بعد كده. هو في حاجة حصلت لمؤاخذة؟ طبعا يا اسطى حنفي. لعلمك الجمعية العمومية اجتمعت يوم 23/7 سنة 1882 ورفضت تنفيذ أمر الخديوي. والنتيجة؟ الفاحت نازل والباني طالع. مش فاهم قصدك تقول ايه يا السيد. لما تروح تحلق لسلطان باشا بتاعك المرة الجاية يبقى قول له عيب يا باشا انك توزع منشورات ضد عرابي في اسكندرية وتخون بلدك. ما اقدرش اقول له كلام زي ده يا راجل، انت عاوزه يذبحني. ولا تخاف منه، بكرة عرابي يكسب الحرب ونخلص منه ومن امثاله. محدش يقدر يضمن نتيجة الحرب يا سي السيد. لعلمك نعم، عرابي ورجالته سدوا ترعة الإسماعيلية ومنعوا وصول المية الحلوة لبورسعيد. والسدة دي هتفيد عرابي في ايه؟ عشان يمنع مراكب الإنجليز من دخول قناة السويس. وبالشكل ده هيبقى قدامهم حاجة من اتنين، إذا حاولوا يدخلوا مصر من الصحراء الشرقية هيموتوا من العطش، واذا دخلوها من الدلتا هنفتح عليهم الترعه ونغرقهم زي ما عمل فيهم اهل رشيد في 31 مارس سنه 1807. ياه، ده انت حافظ كل شيء باليوم والتاريخ. اللي ما يستفيدش من التاريخ يخسر كتير قوي يا اسطى حنفي. والتاريخ بيقول ان مصر دايما كانت مقبره للغزاة ولو طال الزمن. يا ست أمينة. نعم يا سيد يا ابني. أنا جاي النهاردة مخصوص عشان أبشرك وأقول لحضرتك أخبار حلوة. قول يا ابني فرحني. عرابي كسر الإنجليز في الرمل يوم 5 أغسطس، وبعدها بيومين يعني يوم 7 هزمهم في عزبة خرشب، ولما حبوا ياخدوا طرهم خلص عليهم وعجنهم 3 أيام ورا بعض، يوم 20 ويوم 21 و22 ومرمط بيهم الأرض. ده أحسن خبر سمعته في حياتي. ربنا ينصرك يا عراب أنت ورجالتك. الله، مالك يا دفعة؟ اديني كوباية مية حالا. فضل اشرب. الحمد لله. انت مين وايه اللي عمل فيك كده؟ انا اسمي منصور، وخدمت مع الشاويش علواني في جيش عرابي، ومعايا امانة عاوز اسلمها للسيد اللي ساكن معاه في البيت. يا سيد السيد، يا سيد السيد. ايوه يا اسطى حنفي. تعال اكلم سي منصور. اهلا اهلا يا سي منصور. اي خدمة؟ اتفضل خد الامانة دي، بندقية الشاويش علواني. اداني عنوانك وقال لي اجي لك هنا واسلمها لك. بندقية الشاويش علواني؟ ايوه. اعمل بيها ايه؟ وهو هيحارب ازاي من غير بندقية؟ ما بقاش محتاجها. ليه؟ حصل ايه؟ تعيش انت الباقية في حياتك. الشاويش علواني مات شهيد وهو بيدافع عن وطنه. بنتين كل واحدة فيهم تقول للقمر قوم وانا اقعد مطرحك. مبروك مبروك عليك يا ست أمينة. الله يبارك فيك يا خطر. نسميهم ايه يا ست الكل؟ المرحوم وصاني قبل ما يسافر لو كان ولد أسميها عرابي، بنت نسميها فاطمة أو زينب. محلولة والحمد لله، نسميهم فاطمة وزينب. وحنفرقهم عن بعض إزاي؟ متفرقين رباني. بص يا ست أمينة، زينب علقتها الشمال وحمة. سبحان الله، أنت القادر على كل شيء يا رب. تحي وتميت وأنت على كل شيء قدير. اتفضلي يا ست أمينة، البندقية دي من حقك انت وبس. يا سيد يا ابني، الشاويش علواني بعتها لك انت بالاسم لأنه عارف اني حسلمها لأهل بيته. هعمل بيها ايه يا ابني؟ انا ست ومش هقدر استعملها. خليها عندك امانة وحافظي عليها، تفكرنا كلنا باللي حصل، واللي يجيله الفرصة ويقدر ياخد بطار الشاويش علواني هيجي لحد عندك ويطلبها. نديلي على منصور. منصور منصور. نعم. تعال كلم ست أمينة. نعم نعم يا ست أمينة. عندي أوضة فاضية في البيت قصاد أوضة سيد، اقعد فيها يا ابني لحد ما ربنا يفرجها وتلقى لك شغلة تاكل منها عيش. فضلي فضلي يا ست أمينة، ادي ريال ايجار الدكان اهو. متشكرين يا اسطى حنفي. وطالب من حضرتك خدمه. خير يا اسطى؟ ملقاش عندك اوضه فاضيه اسكن فيها معاكم في البيت؟ منصور سبقك وسكن فيها. منصور شاب صغير ويقدر يسكن مع سيد في اوضه واحده، انما انا محتاجه اكتر منهم. محتاجها في ايه يا اسطى حنفي؟ ما انت بتنام في الدكان. اصل كبرت والايام بتجري وان الاوان ان ادور على اسمتي واتاهل وارتاح. دور لك على بيت تاني سكن فيه يا اسطى حنفي، والاوض الفاضيه كتير وهتلقى طلبك. ايوه كنت عاوز اكون جنبك يا اسطى امينه. مش هترتاح في بيتنا يا اسطى حنفي. امال اروح فين؟ ما انا معرفش حد غيركم. اسال سلطان باشا اهو صاحبك، والانجليز والخديوي وهبوا له نص اطيان البلد وفلوسها. انت لسه ما عرفتيش اللي حصل؟ لسه يا اسطى. مش الصناديق اللي قالوا عليها مليانه جنيهات ذهب طلعت نحاس ومتلمع؟ بذره الشوك عمرها ما تطرح ورد. منصور. ايوه. انا عاوزك تقول لي اللي حصل بالظبط، وارجوك ما تخبيش عني حاجه ابدا مهما كانت وحشه. يوم 20 اغسطس دخلت 8 مراكب حربيه قناه السويس، ووراها 18 مركب نقل، ووقفوا الملاحة، ونزل العسكر الإنجليز في بورسعيد والسويس وضربوا الفيشة، وتاني ليلة نزلوا في الإسماعيلية. الله. ووعد الإنجليز لديليسيبس باحترام حياة قناة السويس اللي بلغوا العرابي. طلع خدعة، حتى مشايخ اسطنبول بعتوا فتوى قالوا فيها أن عربي كافر، وبعدها أعلن السلطان عبد الحميد عصيان عرابي، وسلطان باشا خد كل الكلام ده وكتبه في منشوراته ووزعه على كل عساكر وضباط الجيش والأهالي وفتت كل الجبهة. يا خسارة يا خسارة. ويوم 13/9 أشاع علي يوسف إنه عرف من الجواسيس إن العساكر الإنجليز مش ناويين يخرجوا الليلة دي بالذات، وعشان كده ما نفذش أمر علي الروبي وما بناش الاستحكامات اللي أمروا إنه يبنيه، وما جمعش عساكره في نقطة واحدة زي الأوامر اللي صدرت له من عربي. والنتيجة؟ في الليلة دي بالذات اتسللت عساكر الإنجليز وهجموا علينا وكسبوا المعركة بطريق الخيانة. إزاي؟ إزاي كل ده يحصل؟ شوية من عربان الهنادي دلوهم على الطريق، وبعض الضباط الشراكسة اللي ضحك عليهم الخديوي وضمهم لصفه دلوهم على معسكر التل الكبير. وعرابي؟ عرابي فين دلوقتي؟ رجع هو وأخوه وعلي الروبي ودخلوا قصر النيل، وقابلوا نظر الحربية وقابلوهم مقابلة وحشة قوي، وعرابي دخل بيته وقفل بابه على نفسه، وأهل بيته قالوا إنه تعبان ومش عاوز يقابل حد أبدا. أنا رأيي إنه عرابي هو المسؤول عن الحال اللي احنا فيه. سلمنا له البلد، دخل فيها عساكر الإنجليز، هو المسؤول عن الأرواح اللي راحت. الله، ما عرفش يوصل الأمانة يا أخي. ده رأيك ولا رأي سلطان باشا ولا رأي الخديوي ولا رأي الإنجليز؟ رأينا كلنا. رأيكم انتوا بالذات ملوش أي قيمة، المهم رأي الشعب إيه؟ انتوا حكايتكم إيه بالظبط؟ منصور هرب من التل الكبير، وانت النهاردة هربت من ميدان الأزهر، والغريبة أنكم عاملين تحكوا لي في حكايات وعاملين أبطال. إحنا ما قلناش إننا أبطال يا حنفي. البطل الحقيقي هو الشاويش علواني اللي ضحى بحياته عشان يحمينا ويحافظ لنا على حقوقنا. يا سيد يا سيد، حط عقلك في راسك. فصلوك من الأزهر، قطعوا عنك الجناية، بقيت مش لاقي لقمة تاكلها. ما حدش بيبات من غير عشا. يا سيدي عشا عن عشا يفرق، بصوا لنفسكم شوية. الله، عاوز تقول يا اسطى؟ تعالوا معايا نقابل سلطان باشا. عشان ايه؟ يلقالكم وظائف محترمة يشغلكم فيها تاكلوا من وراء الشهد. ده المثل بيقول من جاور السعيد يسعد. انت ضامن انه هيشغلنا؟ طبعا، هو اللي قال لي. تعرف يا اسطى حنفي؟ ايوه يا سي السيد. لولا العشرة واكل العيش كنت دبيت صوابعي في عينيك. نعم، عشان جبتكم شغل. الشغل مع سلطان باشا يبقى خيانة للوطن يا حنفي، افهمها بقى. لقيت شغل يا سيد؟ ابدا يا ست امينة. وانت يا منصور؟ ابدا، كل السكك مقفله في وشنا. ما تزعلوش يا اولادي، ما ضاقت الا لما فرجت. احنا زعلانين عليك انت يا ست امينه، بترضعي توامين زينب وفاطمه، ويلزمك تغذيه، والعين بصيره واليد قصيره. بلاقي بارك لي يا سيد، بارك لي يا منصور. مبروك يا اسطى حنف. سلطان باشا ماله؟ كلم لي القنصل الانجليزي وكتبوا اسمي مع متعهدين الجيش الانجليزي. اتورط لهم ايه؟ ما كان حلاقه ومواس. حلاقه مين يا بني ادم؟ انت هتري عليا منصور، انا مش قدك. بلاش تقول لي منصور، قول لنا هتورد للجيش الانجليزي ايه ان شاء الله؟ لحمه وخضار وعيش وفاكهه وسمن بلدي وبيض وحلاوه وحاجات كده. تبقوا ناويين تسرقوا قوت الشعب وتعلفوا عسكر الانجليز. ربنا معاك يا شعب مصر. انا جاي لك يا استا امينه وطالب ايدك على سنه الله ورسوله. بتقول ايه يا استا حنفي؟ نعم. انت ناسي اني انا ست متجوزه وعلى ذمه بطل؟ يكون في علمك اني علواني ما ماتش ومش هيموت، وهعيش طول عمري وانا شايله اسمه لحد ما اقابله هناك في الجنه ان شاء الله. بره، امشي اطلع بره البيت ده قبل ما تدنسه. الله الله، انت تصرفاتك زادت عن الحد يا اسطى، اتفضل من غير ما ترد. ويكون في علمك الحته دي مش هتسعنا احنا وانت. معنى ايه الكلام ده يا منصور؟ من بكره تلم عزالك وترحل، وإلا مش هيحصل لك. طيب واروح فين؟ عند سلطان باشا والجيش الإنجليزي، مجمع اللي موفق. طيب يا منصور، الأيام جاية وحتشوفوا حنفي الحلاق هيعمل معاكوا إيه. هتعمل إيه يا خي؟ هشتري البيت، هشتري البيت والحارة اللي طردتوني منها. مش هيحصل ولو على جتتي. وإنتم، إنتوا كمان هشتريكم بفلوسي. مش قلت لك يا سيد يا ابني ما دقت الا ما فورجه؟ خير يا ست امينة؟ خد المفتاح ده. مفتاح ايه ده؟ مفتاح السعد ان شاء الله. روح افتح المحل اللي سابه الوسطى حنفي وشوف اكل عيشك وعوض الايام اللي فاتت. بس مش عارف اعمل بيه المحل ده. اسال منصور، واللي تتفقوا عليه انا كمان موافقه عليه مقدمه. قهوه احمد عربي وهعلق فيها صورته، وحنحكي لزباينها سيرته لحد ما يجي اليوم اللي يكمل فيه بطل تاني ما بداه ويحقق كل اللي ما قدرش عليه. انا مش مصدقه عيني. ولادي فاطمة وزينب بقوا عراي. احسدينا بقى يا ماما. قاعدين ليه جنب الشباك يا ولاد؟ سي السيد ومنصور بيقولوا انهم عزموا مصطفى كامل عشان يخطب في القهوة. واحنا بقى عاوزين بقى نتفرج عليه ونشوفه ونسمع كلامه اللي يتقل بميزان الذهب. انا متهيالي اني شفتك قبل كده. مين حضرتك؟ انا حنفي بيه، مش فاكرني ولا ايه؟ قصدك لسطى حنفي الحلاق. عيب يا ولد يا منصور، انا اسمي الرسمي حنفي بيه. جناب الخديوي عباس حلمي تفضل وتكرم، وانا معلي برتبة البكوية. وايه بكوية درجة اولى كمان. وعشان ايه ده كله؟ خدمات الجليلة للدولة. ايه؟ انت لك خدمات جليلة؟ تصور تصور يا اسمك ايه انت؟ انا كسبت 50,000 جنيه في خبطة واحدة وفي يوم واحد. انا اسمي منصور. مش مهم، المهم انك تسألني ازاي كسبت المبلغ ده. تبقى سرقت المبلغ ده. اخرس يا ولد يا منصور، اخرس. هو في بهوات بيسرقوا؟ وبشوات كمان. دي فهلوة يا عبيط، فهلوة. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في 50,000. شوف، اتفقت انا وسلطان باشا مع القائد الانجليزي بتاع معسكر الاسماعيلية على اننا نشتري لط جزم معروض للبيع في المزاد. سعادتك بقيت تاجر جزم؟ ما عنديش مانع اتاجر في اي شيء، المهم المكسب يا بني ادم، المكسب. باين يا سعادة البيع سيماهم على وجوههم. طلب مننا قائد المعسكر 1,000 جنيه. رشوة؟ احنا بنسميها اكرامية. طب اتفضل كمل. اكمل. سلمته 1,000 جنيه دهب، جنيه ينطح جنيه. وبعدين؟ قلت لي وبعدين، ويوم المزاد نزل 100,000 جوز جزم كلهم شمال. كلهم ايه؟ تضحك على ايه؟ التجار هربوا ومحدش اشترى، ويقع عليا ب500 جنيه. خدت مقلب. مقلب مين؟ ما تستعجلش، اصبر. للصبر حدود. بعد اسبوع بالظبط اتعمل مزاد نزل فيه 100,000 جوز جزمة يمين. اشتراهم سلطان باشا، وبعنا الميتين ألف شمال على يمين للجيش الإنجليزي بمئة ألف جنيه. هو خد 50,000 وأنا خدت 50,000. وبتسمي اللي حصل في أهلاوة؟ شفتوا الفلوس بتيجي إزاي؟ عن إذنكم. على فين؟ طالع للست أمينة عاوز أكلمها في موضوع مهم. ممنوع. مش من حقكم تمنعوني من مقابلتها. هي مش قاصر ولا عينتوا نفسكم أوصياء عليها؟ ليك حق، اوعى من سكته يا منصور. احنا خايفين عليها من ايه؟ دي الست أمينة مخها يوزن بلد. الاثنين زينب وفاطمة مخطوبين يا حنفي بيه، مالكش اسم في حد فيهم. ممكن اعرف من باب العلم بالشيء ولا الجهلوبه، مخطوبين لمين؟ لسيد ومنصور. يعني مفيش في ايدهم دبل ولا حاجة؟ الدبل اهي معايا يا است أمينة، اتفضلي. انت مين وايش دخلك في الكلام ده؟ مش عارفني يا است حنفي، انا بخطيرها. مين اختي؟ بخطيرها، داية وخطبة وبلانة، اتولدوا على ايدي وربتهم ومعزتهم عندي زي ولادي. تمام، خديها نصيحة مني يا است أمينة. عاوز تقول ايه يا سعادة البيت؟ سيد ومنصور فقرا دقة، مش قادرين يغطوا مصاريفهم، ولو جوزتيهم زينب وفاطمة هيشحتوا هم الأربعة سوا إن شاء الله. إنما لو جوزتيني واحدة منهم ها هبملكم البيت ووضبوا وفرشوا أحسن مبولية، أمال وازرع لكم الحارة شجر وأبلطها لكم بالأسفلت وأنفذ لكم كل طلباتكم وعيشكم في نعيم ما تحلموش به طول عمركم. كفاية كفاية كده يا است حنفي، لولا العيبة لطردتك من بيتي. خليكم ماشيين ورا الكلام الفارغ لحد ما تاكلوا الزلط. عن إذنك، أنا قايمة. أنا غلطان، أنا غلطان اللي جيت لحد عندك، إنما كل شيء بتمنه وهتدفعولي التمن غالي وغالي قوي. هفضل وراكم لحد ما حط إيدي على البيت وعلى الحارة وأطردكم كلكم برا وأخليكم عبرة لأي حي. سلام عليكم. هتعملي إيه يا بخطير؟ ما تخافيش يا ست أمينة، ده لا مؤاخذة أقول هكسرها وراه. زير يا بخطير، هكسر زير. ايدك يا حنفي بيه، ايدك. مين انا هقوم لوحدي؟ انتوا فاكريني كسر زيكم ولا فقير دقه زيكم؟ يا عيني. يا خساره، يا خساره الرجاله، الفلوس تروح وتيجي انما الشرف اللي ضيع محدش يقدر يرجعه تاني ولو كان يملك كل كنوز الارض. الله، بتزغلطي عليا بخاطرها. الف مبروك يا سي سيد، الف مبروك يا سي منصور. فهمينا الاول بتبركلنا على ايه؟ يوه، هو انتوا لسه ما عرفتوش؟ طبعا لا، الست امينه وافقت على الجواز. جواز ايه اللي وافقت عليها يا ست امينه؟ ازاي ست امينه توافق؟ ما كانش العشم. طبعا لازم اوافق يا ولادي. انا مش ام وبس، ده انا بني ادم بفهم وبقدر مشاعر الناس خصوصا اولادي. كده يلا بينا يا منصور. يلا، ما بقناش قعد هنا. مش لما تلبس الدبلة لزينب يا سيد. بتقولي يا است أمينة؟ انا ايدك ابوسها. الف مبروك يا سيد. وانا وفاطمة. وانتو كمان مبروك على جوازك يا منصور، انت وفاطمة. تعالوا يا ولادي، تعالوا عودوا مع عرسانكم، وانت يا بخطيرها زغراتي، وخلينا نفرح بالولاد. يا ريتك كنت موجود معانا النهاردة يا عم علواني. علواني حيفضل عايش معانا على طول. أيوة، عشان يفكرنا هو كان عاوز يحقق ايه وما قدرش ليه، وواجبنا نعمل ايه. يا اهل البلد، بالست للولد، تعالوا واسمعهم. يا اهل البلد، بالست للولد، تعالوا واسمعهم. خير يا عم عثمان، حصل ايه؟ وردت لنا اخبار بالمبرأة من عاصمة جنبول في هندورا. يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه نظرا إلى حالة الحرب التي سببها أمل تركيا، فقد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته، وأصبحت من الآن فصائد من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية اعتبارا من اليوم 18/12/1914، وبذلك زالت سيادة تركيا على مصر، وستتخذ حكومة جلالتو التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها. وقد قررنا أزل الخديوي عباس حلمي، وعينا عمه الأمير حسين كامل سلطانا على مصر. تعال يا منصور. عاوز مني يا حضرة الغفير؟ اربط ايدك في الحبل وخش الصف، مش عايز مناقشه ولا مشغبه ولا تلت التلاتة. كا هو انا عملت حاجة غلط عشان تقبض عليا؟ اوامر السلطة وانا عبد المأمور. من غير ما نعرف ليه مطلوب مليون شاب مصري يشتركوا مع عساكرهم في الحرب. انا رايح معاك، بس عشان خاطري سيبس السيد ياخد باله من الولاد ويحرس البيت. وجبت الاسم ده منين يا منصور؟ انا معرفش ان فيه نفر هنا اسمه سيد. وعلى كل حال طلبت لازهر معفيين من التجنيد. امشي نجره قدامي وخش الصف وبلاش كلام كتير. السلام اول كلامها والسلام اخر كلامها، كل شيء هنا عشانها، هي ام الكل مصر. مصر دايما طول زمانها تطرح الظل في مكانها، هي بسمة كل عصر. بالسلام والحب تبني بكرة أخضر لك يا ابني. السلام أول وآخر، السلام هو اللي قادر، السلام يا آخر الحروب. تأليف فتحي رضوان المنجي. المخرج المساعد عادل شحاتة. الهندسة الصوتية فوزي جويد. أكتوبر يا آخر الحروب، إخراج فتح الله الصفتي. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، وعن فرحة المصريين بالعبور نستعيد هذه الصورة الغنائية بعنوان الشارع الجديد، إخراج أحمد أبو زيد، ومدتها 18 دقيقة. هنا القاهرة. الشارع الجديد. شارع السلام، الشارع الجديد، شارع الفداء، شارع الشهيد. شارع السلام، الشارع الجديد، شارع الفداء، شارع الشهيد. سكانه مننا، حبيبنا وأهلنا، الأول عم الشارع الجديد. صورة غنائية، تأليف بخيت بيومي، ألحان عزة الجهلي، إخراج أحمد أبو زيد. شارع السلام، سكاننا السعيدة، وتمشي فيه لآخر روح مصر الجديدة. شارع السلام، سكاننا السعيدة، وتمشي فيه لآخر روح مصر الجديدة. مصر الانتصار بالليل وبالنهار، تلاقي الهمة مصري بتحيي كل مصري، تلاقي الهمة مصري بتحيي. بتحيي كل مصر من اول السويس لغايه بورسعيد. الحب اعلى شعله من ادم كل ايد. نغني للسلام نغني للعدل نغني للكرامه والمصر للجمال في شارع السلام اكتوبر الجديد. شفت ازاي؟ شفت ازاي يا ابو سعيد؟ الشارع نور والنور زاهي زي الشارع ليلة العيد. ما احنا في عيد. ده انت كلامك كله اكيد. وهتودينا ليه لبعيد؟ نور مبادئنا نهار في طريقنا وحكمة وقدرة من اللي خالقنا. جهد ولادنا مع مجهودنا نور كل شارع في بلدنا. ونور الحب ونور النصر نور كل شبر في مصر بالبطولة وبالرجولة. بس أنا لي رأي حقوله بكل صراحة. قول. النور أصله جاي من دم شهيد الشارع اللي تحدى الموت بشجاعة في قلب الساحة. جاب النور من قلب الضلمة في 6 أكتوبر. خلى الناس بعد تعبها تعيش مرتاحة. وقلب الأرض العطشان مية ساقة حر وبدر الدم اخضر شهامة وهمة قوية. وقلب الأرض العطشان مية ساقة حرية وبدر الدم اخضر شهامة وهمة قوية. وقدم ليا وليك والمصر أغلى هدية وخلى النصر يبقى حقيقة مش شارعنا مليان ناس ناس أوفية. ناس أوفية من اللي تخلي الصعب يهون. ناس مشحونة إيمان وحماس. ناس بتضحي بكل حياتها في سبيل نصر الأمة حنون. وصبروا وعبروا ويوم ما انتصروا وسام الجندي كان زغروطة ونجمة سينا وغصن زيتون. أصل شارعنا شارعنا المصري معروف عنه بتضحياته ساعة الواجب بيصم مصر ويجيب نصر وأكد ذاته. ساعة الواجب أم الخير أم الوطنية ابن ضحى بكل حياته. أيوة ابنها ضحى بكل حياته. وقمنا باسم الحق حاربنا 30 عام وإحنا لكلينا ولا ملينا في يوم وتعبنا وبتضحية وبفدائية واقفين صف وفتحين بابنا علشان كل الناس حبايبنا. وعشان أم الخير الصمدة الصبرة أم شبابنا. أمنا بكل شهامة حاربنا علشان كل الوطنيين. وعشان مصر وعشان مصر أم الصبرين. دي مصر مهد الحضارة طول عمرها منبع الأصل وهي نبض العروبة وهي أم الرجال أصالة. كفحت وحربت وضحت بأغلى الشباب أصالة. كتب التاريخ مدها ياليك بحروب أصلة. ومصر هي أساس الأصلة. تاريخنا العربي أصيل من يومه، واسأل عنها كل الأصلة. هيقولوا إيه ويعيدوا إيه؟ من أيام 67 لغاية عام 73 وإحنا بنسهر ولا بننام. كده صبرين، كده صمدين، وعلى بطننا ربطنا حزام. بس ضمير الشارع كله كان مشحون عزم وإصرار، ولما الشجر اتلخبط ظله قام الشعب وقال الطار، ولما الشارع ضلم كله كنا يدوب على وش نهار. شبابنا يروحوا الجبهة، طلبوا شبابنا يروحوا الجبهة، طلبوا شبابنا يروحوا الجبهة. يبقى الطار تبقى مواجهة. أنا خلاص حقفل دكاني وأسلم نفسي. بألف سلامة، بألف سلامة. تعود منصور يا أبو منصور. وأنا خلاص هأجل فرحي وأسلم نفسي، وزي ما جبت الشبكة وجبت المهر لازم أجيب لشارعنا النصر. مع السلامة يا عترة. مع السلامة يا مبدع. تعود ومعاك نصر المصر. أصل كرامتك هي كرامتي، هي كرامة كل الشارع. يعيش أحرار الشارع كله، وتعيش مصر وكل الناس الحرة تعيش. الحرب لما قامت ردينا الاعتبار، وقلنا الله أكبر، وقلنا الشدة هانت وطلعت النهار. قلنا الله أكبر لا للفرح بان وقمة وتم العبور، وتم العبور، وتم العبور، ومصر العبور. مصر كلها آخر فرح ونور، وفي قمة السعادة وفي قمة السرور، ونور شارعنا آيد بيهل من بعيد، تقولش الليلة عيد. وحتى بالمناسبة شارعنا سميناه الشارع الجديد، وشبابه خلدوه بالنصر والعمار، من بكرة هيزرعوه. الله أكبر غنينا، الله أكبر. الشارع كله بيقول رأيه، مصر خلاص الوقت رواقة، واحنا خلاص فتحنا عنينا. مصر عظيمة، مصر عمار، وانت وانا والناس الحرة ومصر الحرة خلاص هتفوق. مصر هتفضل رفع راسها ورفع بينها عالي لفوق، عزم جاهز، همة حضرة. شدوا حيلكم في المبادرة، المبادرة مننا، المبادرة بحقنا، بمشيئة ربنا خطوة حلوة للأمام، للسلام، وإحنا عايزين السلام. يا سلام سلم لما الرئيس قام واتكلم، يا سلام سلم قال مش عايز أم حزينة وما فيش طفل بريء يتيم أو يتألم. يا سلام سلم لما الرئيس قام واتكلم، يا سلام سلم. الكلام ده مش شعارات ولا دعاية ولا هتافات، فاهم؟ اوعى تقولي ملناش دعوة. اسأل كل الناس في الشارع، واسأل حتى الناس في القهوة. الكلام ده يا عبد الحق عين الصح وعين الحق. اللي يمد ايده ويسلمنا احنا كمان ما نقولش لا. لا الشعارات بترجع ارض ولا الكلام بيرجع حق. اصلك عملك. مش كده صح يا ابو محمود؟ صح صح، وصح وعين الصح واحنا عملنا باصلنا واكتر. يا جرسون يا جرسون، هات وصلة سكر. ايوه جاي، ابلع من المطبوخ. انا بحيي اهل الشارع، الغايب قبل الموجود، عندك ستة شربة شاي مظبوط جدا لابو مسعود، واحد كمان بسحاب السلام، حلاوة الرواق، حلاوة السلام، تحية مصراوية بالمناسبة دي. ايه يا ابن الدوشة دي، ما توطي صوتك شوية ونزل لي شاي فريسكك وصلح لي حجر حمية. طب يا اسطى بالهداوة، حلمك حاسب عليا. الله الله، بنتكلم في السياسة في رحلة السلام، بنتكلم في السياسة في رحلة السلام، بنحلل القضية. القضية القضية، وكل أصحاب القضية دول حبايبي من زمان وزاز غالية. القضية وكل أصحاب القضية دول حبايبي من زمان عزاز غالية، وجوه قلبي زي روحي ونور عيني، الرصاصة بتيجي فيهم تيجي فيا. أما فصاحة أما نباهة، جرسون لكن من الأذكياء، لسانه بينبض بالوطنية، يعمر بيته، يكرم ناسه، عتره مفتح، لا ومدردح. أصل الشارع المصري أساسه وأساس كل النبهة أصحابه. في كل شارع مصري أصيل، راضع شارب شهد معطر من اللي بيجري في نهر النيل. ايوه بجد ترد الروح. السلام، العمار، الحياه، السلام ماشي في كل اتجاه. يا سلام، نعمه من عند الاله. شوف شوف الشارع كله منور، الله اكبر، كل الناس في الخير هتفكر الله اكبر، حاجه فوق ما كنت اتصور. الله اكبر، لولا النصر في 6 اكتوبر عمري ما كان راح يحصل سلم. والمهم والاهم، كنتم مع الشارع الجديد. أيوة يا سيدي، أيوة يا عم، أيوة يا سيدي، أيوة يا عم. الشارع الجديد، غناء محمود شكوكو، محمد العزبي، أيوة يا سيدي، زينب يونس، أيوة يا عم، ورأفت الشيخ، أيوة يا سيدي. تمثيل، أيوة يا عم، ميرفت سعيد، عبد الغفار عودة، اسماعيل محمود، وسمير فتحي. أيوة يا سيدي، أيوة يا عم، أيوة يا سيدي، أيوة يا عم. الهندسة الصوتية علي النجار، فخري سعيد، فوزي جويد، قطب محمود. الشارع الجديد، تأليف بخيت بيومي، ألحان عزة الجهلي، إخراج أحمد أبو زيد. مستمعينا الأعزاء، ونختم احتفالنا بعيد العبور مع الساهرين في انتظار الفجر مع برنامج أصل الحكاية، تأليف طاهر أبو فاشا، ألحان حلمي بكر، إخراج محمد محمود شعبان بابا شارو. مدة 17 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أصل الحكاية. صورة غنائية، وضع طاهر أبو فاشا، غناء محمد أنجيل، موسيقى وألحان حلمي بكر، إخراج محمد محمود شعبان. أصل الحكاية كان يا سادة في مكان يلغوا الفتح دكان وانضر على السكان وقال يا ناس عيش بينكم وخدي مداس لأصغركم ولما مكنوا منهم نزل بالقوة في بيوتهم وشتتهم جزاك الخير وأحسنهم يدور الهول على بلادهم ويطردهم وزاد الويل وطال الليل لحد السيف ما قال له ارجع أدان الفجر بلالع ونور الصبح راح يطلع ومين يسمع وانا شاعر ولي همة سلاح الفن والكلمة عشان يتأدب الغاصب ويتعلم وقاموا يا سلام سلم وخاضوا النار برجليهم وجابوا الفجر في ايديهم وخبطوا بالدماء بطرق بقيت اساطير بقيت حكايات يقولها لأم لأولادها وتحكيها إذا دارت على بلادها وقال السلم يعني الحق لا ينكر وأهدفنا رجوع الحق مش أكتر ولازم للسلام نكبر ومن عدت الكريم يصبح وإن جنحوا لها نجنح ونحن في الطريق ماشيين على اللعب للمدين ثابتين سيف الحرب في إبنا وإن عادوا لها عمنا آدي يا ناس حكايتنا وآدي يا ناس معاركنا والحق يعلى وتروق وتحلى واليوم ده أحسن دين اللي عدى وبكرة أحسن دين وارجع واقول يا عين اختم كلامي منين حلوه صلاه الزين حلوه استنى ما تختمش. عايز تقولهم كلمتين ونمشي. صبرك علينا استنى ما تختمش. لسه الحكاية والكلام ما كملش. ايه اللي فاضل لسه ما قلناهش؟ فاضل علينا خطوة السلم نمشيها. فاضل علينا البلاد اللي حنبنيها. مطرح ما نمشي نخطر أرض وديها. والعقمر اللي كلبها النار ونحييها ونحييها. معاكو الحق وحق الحق ما قلناش لا. حتى الأطفال قايمين يشوفوا اللي وراهم. مواكب التعمير ماشية والحالة معدن والأشياء. أنا رايح أمشي وياهم. استنى خدني وياهم. وأنا كمان جاية معاكم. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان.